النوع الثاني هو ده النوع اللي بيعنينا اللي احنا بنتكلم عنه. طبعا غالبية الكنائس اللي موجودة في الدول الإسلامية هي من النوع الثاني، خدوا بالكم بس، يعني في الغالب هي بتكون من النوع الثاني. طيب الحاجة الأساسية، لكن الاستماع أولا إلى ما يعتقدون أنه الحاجة الملحة لهم، بمعنى إيه؟ الحاجة الأساسية المسيح. طيب إزاي نستمع إليهم؟ بيتكلموا على إن المهم جدا، من المهم جدا إن إحنا نوصل لهم رسالة المسيح، لكن أولا الشخص اللي أنت عايز تسمعه رسالة المسيح هو عنده حاجة، هو عنده شيء معين بالنسبة ليه، حاجة ملحة أهم من اللي أنت هتكلمه فيه. من وجهة نظر الشخص هو عنده أمر يحتاج إن غيره يسمعه.